السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس السنة وأثرها في فهم كتاب الله سبحانه وبيانه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول وصدق الله إذ يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أتناول آية من كتاب الله سبحانه وأبين ما للسنة من أثر عظيم في فهمها. الآية آية الأيمان، وهي قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الآية مجملة، لكن سنة النبي بيّنت هذه الآية خير بيان، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جالسوه أضفوا أيضا إلى الآية مزيد بيان. فقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في اليمين، ما هو اللغو في اليمين؟ الآية أطلقت. عائشة زوجة نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تلقت علمها أو جل علمها من مشكات النبوة، تفسر لغو اليمين فتقول: لغو اليمين قول الرجل لا والله وبلا والله. يقول لك تفضل كل، تقول لا والله شكرا. فلا والله وبلا والله هذه لغو. أضاف العلماء إليها شيئين آخرين كيمين المخطئ. شخص قادم من بعيد، عينك تقول إنه زيد، فقلت أقسم بالله هو زيد، فجاء وإذا به عمرو، إذا به عمرو، فلما كان عمرا أنت أخطأت فلا كفارة عليك. أو كذلك يمين الناس، تقول على سبيل المثال: سألك شخص: أنت أكلت بالأمس سمكا؟ قلت: لا أنا ما أكلت سمكا. أنت ناسي يا أخي، تحلف والله ما أكلت سمكا. فيمين الناس أيضا داخلة في لغو اليمين. فالعلماء القائلون بكل ذلك أخذوا علمهم من مشكات النبوة. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني الذي انعقد عليه قلبك، الذي انعقد عليه قلبك، كما قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ففي أشياء تمر على القلب عوارض لا تؤاخذ عليها. بيان ذلك من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا كانت عوارض تمر عليك بدون كلام وتعقيد للقلب لا تؤاخذ عليه. فإذا عقدت اليمين، إن عقد قلبك على فعل الشيء، قلت أقسم بالله العظيم من مسافر، تلفظت وعقدت القلب، هذا هو اليمين المنعقد. إذن عندنا يمين لغو ويمين منعقد. السنة بيّنت أن هناك نوع ثالث من أنواع الأيمان ليس في هذه الآية، وهو اليمين الغموس. اليمين الغموس هذا هو اليمين الكاذب. اليمين الغموس، اليمين الكاذب الذي يغمس صاحبه في النهر، كأن تقسم أن هذا المال مالك وهو ليس بمالك، فتقع بهذا اليمين في النار، يسمى هذا يمين غموس، هو ليس بمذكور في الآية. وكفارته ليست إطعام 10 مساكين، يعني إذا كنت تنازعني وتقول هذا المال مالي 1000 جنيه مثلا، أقول لك يا أخي هو مالي، قلت لا أنا أقسم، أقسمت لي أن المال مالك، وتقول أنا أقسم هذا بكفر بإطعام 10 مساكين، لا يصلح هنا، لأنه متعلق بماذا؟ بالعباد. فلذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها بيان اليمين المنعقدة، أن ينعقد عليها القلب، ينعقد عليها القلب، أن تكون مستقبلية فيما هو آتي، لكن الذي فات تقسم على الذي فات، إما أنك كاذب وإما أنك صادق. إذا قلت والله ما أكلت والله ما شربت، فإذا أنت بين أمرين، يا صادق يا كاذب، فخرجت من لغو اليمين وخرجت من اليمين المنعقدة التي تكفر، فهي إما صدق وإما كذب. فشروط اليمين المنعقدة: أن تكون مستقبلية، أن تكون بالله أو بأسمائه أو صفاته، فقلت وشرف جدي، شرف جدك هذا ليس يمين مناقض، ومن الذي أدرانا أن جدك له شرف كبير. المهم أن من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. فأولا أن تكون مستقبلية، ثانيا أن تكون بالله أو بأسمائه أو بالصفات، تقول بعزة الله لأفعلن كذا، بعزة الله لآكلن، بعزة الله لأسافرن، هذه يمين منعقدة. أما إذا قلت بعزة الله ما حصل وكان قد حصل، خرجنا من أنها يمين منعقدة. فأن تكون منعقد عليها القلب، مستقبلية بالله أو بأسمائه أو بصفاته، وأن يكون الحالف غير مكره، أن يكون الحالف غير مكره عليها. فالحاصل أن اليمين المنعقدة بينتها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بين أيضا في الآية نفسها بينت بعض الجزئيات الفقهية، فكفرته طعام 10 مساكين، كل مسكين كان وجبة. السنة أوضحت أن كل مسكين وجبة وجبة. من أوسط ما تطعمون أهليكم، للعلماء هنا قولان، الأوسط الأفضل، قال أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون، أم الأوسط المتوسط، يعني إذا كنت أنت تأكل يوما فولا ويوما سمكا ويوما لحما وكبابا، المتوسط السمك أو البيض، فهذه الأوسط اللحم أو الأوسط السمك أو فالأوسط دائر بين قولين، الطعام المتوسط أو طعام الأفضل. فهكذا قال العلماء من أوسط ما تطعمون. أخذ العلماء من قول فكفرته إطعام أن الكفارة تكون إطعاما أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. فإذا الشخص لا يتحرج إذا أقسمت، قلت والله العظيم من أواصل رحمي فعندي من هدي الرسول ما يطمئنني. قال والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. فقلبي يطمئن بحديث رسول الله إذا كان الذي هو أفضل مني قال هذا، قال هذا، يعني لا أتمادى في الغي وأقول لازم أنفذ اليمين وأقطع الرحم، لا، عندي فسحة بينها لي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت متخاصما مع شخص وأنا أقول لك يا أخي صالح هذا الشخص أقبل عليه، فتقول لا أنا حالف، فربنا يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا اليمين بالله مقويا لرأيكم الذي اخترتموه وتمتنعوا من وصل الرحم، بل كفروا وصلوا الأرحام هكذا. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير هذا. وأسأل الله أن يبارك فيكم، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله للإجابة على أسئلتكم في هذا الصدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذه أجوبة على أسئلتكم وفقكم الله فيما يتعلق بآية الأيمان. فأخ يسأل أكثر من يمين على أمر واحد في وقت واحد تساوي يمينا واحدة أم لا؟ يعني إذا قلت أقسم بالله ما نواك الفول، جاءت أمي قالت كل، قلت أقسم بالله ما نواك الفول، جاء أخي قال كل، قلت أقسم بالله ما نواك الفول، 10 أيمان على شيء واحد، هذا يعد يمينا واحدة تكفر بكفارة واحدة لأنها على شيء واحد. لكن إذا قلت أقسم بالله من واكل فول، بعد شوية قلت أقسم بالله من مسافر، بعد وقت أقسم بالله لا أضربنك، فكلها تحتاج إلى كفارة، كل واحدة تحتاج إلى كفارة. ما مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين؟ طعامك المتوسط كما بينا، أنت من أهل البطاطس ولا من أهل الفول ولا من أهل الكباب، فهذا يرجع إلى أحوال المقسم الذي سيكفر. وهذا من رحمة الله بالفقراء، يعني ممكن يكون واحد فقير جالس في بيته لم يجد عشاء، وواحد غني الله سبحانه وتعالى جعل مشكلة تدب بينه وبين زوجته، فقال والله العظيم ما أنا مسافر ولا راح لأبوك ولا لأمك، وبعدين هدأ وقال لا أنا غلطان لازم أكفر، فيروح يشتري كباب ويبحث عن الفقير أو المسكين كي يوصل إليه الكباب في بيته من نفس أكله. من الذي جعله يحلف؟ إنه الله، سوقا لرزق إلى شخص مسكين جالس في البيت لم يجد لقمة. فسبحان الله، سبحان الله العليم الخبير. كثير من الناس يقدمون الصيام على غيره، هل هذا يجزئ؟ لا، لا تصوم وأنت مستطيع الإطعام، بل إذا كنت تستطيع الإطعام ألزمت بأن تطعم قبل أن تصوم، والله أعلم. لأن الصيام لا يصر إليه إلا عند عدم السعة، لقوله تعالى فمن لم يجد. هل يجوز الحلف بالمصحف؟ جوز هذا بعض أهل العلم على أن القرآن كلام الله والحلف بصفات الله جائز، واستدل بعضهم بقول النبي بقول أيوب عليه السلام بلى وعزتك يا ربي لا غنى لي بي عن بركتك، فقالوا أقسم بعزة الله، إذن يجوز القسم بصفات الله والله والقرآن كلام الله، فهذا توجيه القائلين بذلك. والمانعون قالوا لم يرد على عهد الرسول، لم يرد من رسول الله، في الأولى البعد عنه، والله أعلم. إذا أقسمت على غيري، أقسمت على غيري، قلت لك والله العظيم لا تأكلن وأنت ما أكلت وليس لي سلطان عليك، ما القول في ذلك؟ أختار رأي القائلين بأنه لا كفارة عليك أنت لأنك لا تملك أمر غيرك، والله أعلم. هذا وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.